الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى احسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، الكرام، على موعد المشرح من منهج الوصول الى علم الاصول للقاضي البيضاوي، وندخل اليوم في الباب الخامس، هي الناسخ والمنسوخ، وفيه فصلان. الفصل الأول في النسخ، وقال وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. وقال القاضي رفع الحكم، ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه. هنا الأول تكلم قبل ما ندخل في المسائل، وفيه مسائل، تكلم عن الناسخ والمنسوخ وفيه فصول. الفصل الأول في النسخ، تعريف النسخ، وفيه عدة مسائل. والنسخ يطلق لغة إما يطلق على النقل أو على الإزالة. نقل، كنا نسخت الكتاب يعني نقلت الكتاب، أو الإزالة كما نسخت الشمس الظل، نقول يعني أزاله. وأيضا نسخت النحلة يعني نقلته من خلية لخلية، هذا النقل نقول. ومنها التي سيأتي معنا كنا في الميراث وقفنا عنه، الناسخات في الميراث، انتقال التركة من وارث إلى وارث آخر. هنا الثانية اللي هو الإزالة، نسخت الشمس الظل يعني أزالته، نسخت الريح أثار القدم أي أزالته أيضا. إذن النسخ في اللغة يأتي بمعنى النقل أو الإزالة. واختلف العلماء، هو حقيقي في الاثنين أم حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر أم مشترك؟ البعض ذهب أنه حقيقة في كل منهما، والله أعلم هذا هو الأظهر. وبعض قال حقيقة في النقل ومجاز في الإزالة، والعكس عند البعض. سيأتي الشرع لسه في اللغة، نتكلم بس هو لغة، هل هو الإزالة أم النقل المشترك أم لا؟ أما النسخ في اصطلاح الأصوليين اختلفوا في تعريفه. ذكر البيضاوي هنا في الكتاب تعريف، ذكر تعريفين، واحد للأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وهو اللي اختاره القاضي البيضاوي، والثاني للقاضي أبو بكر البقلاني، لما قال القاضي أبو بكر البقلاني واعترض عليه واعترض عليه. هو اختار التعريف الأول، بيان، قال إيش؟ بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. طيب، معنى بيان الانتهاء هنا كأن الحكم المنسوخ له غاية مغية عند الله عز وجل، بغاية ينتهي إليها. إذا جاءت الغاية انتهى العمل بهذا الحكم ذاته. والنسخ يبين هذا الانتهاء، قالوا لنا بيان انتهاء، يعني كأن الله عز وجل أراد بهذا الحكم حتى يكون لغاية معينة، ثم بعد الغاية أبطل العمل بهذا الحكم ونزل حكم جديد. هنا قال بيان انتهاء حكم شرعي، طبعا حكم، ثم قال شرعي، قيد شرعي عشان يخرج الحكم العقلي. وأيضا البراءة الأصلية، لأن حتى أيضا يخرج الحكم اللي هو بالبراءة الأصلية، ده ليس حكم الأصل، يعني اللي هي البراءة الأصلية ليست حكم شرعي. فلو انتهت البراءة الأصلية ونزل حكم يرفع البراءة الأصلية، هذا ليس نسخا، لكن لابد أن يكون هناك حكما شرعيا انتهى على كلام هنا الآن. فلما قال حكم وقيد بشرعي، خرج العقلي وخرج البراءة الأصلية أيضا، خرجت. يعني شرعية صوم رمضان لو لم يكن هناك فيه صوم، وقلنا اتركوا مسألة صوم عاشوراء ثم رمضان، لا، نقول ليس هناك وجوب الصوم، ثم كتب عليكم الصيام، البراءة علم الصوم ثم كتب، لا يقال هذا نسخ. لكن لو قلت إن صوم عاشوراء الأول فرض ثم نسخ بصوم رمضان، يبقى ممكن تقول إن هذا كان بحكم وهذا بحكم. لذلك هو قال هنا بيان انتهاء حكم شرعي، يبقى يخرج الحكم العقلي بيان انتهاءه ويخرج البراءة الأصلية من ذلك أيضا. ثم قال بيان انتهاء حكم شرعي، ما قالش هنا بحكم شرعي، قال بطريق شرعي، قال بطريق شرعي. أولا لما قال طريق شرعي يخرج الطريق العقلي، وكبيان الانتهاء بالموت مثلا هذا ليس حكم شرعي، أو الجنون أو العجز، أو واحد سقط غسل القدم رجلين القدمين لرجل قطعت عفان الله جميعا، فسقط له غسل القدمين في الوضوء ليش لقطعهما كل ذلك، هذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا. طيب الأول لابد أن يكون شرعي، طب عبر بلفظ طريق دون حكم. هنا يقصد ذلك ليش؟ لأنه ليجعل النسخ قد يكون لبدل ولغير بدل، وهذه سيأتي الكلام عنه في المسائل. يعني ممكن ينسخ لبدل زي النسخ مثلا من الأقل للأكثر أو الأكثر للأقل، أو لغير بدل نسخ الحكم إلى غير بدل. فلو كان فلو قال حكما شرعيا لن يدخل النسخ لغير بدل، ما فيش حكم، فهنا يبقى حكم ما فيش حكم ثاني، فكأن النسخ لغير بدل لن يدخل بالتعريف. فلما قال بطريق شرعي حتى لا يجعله حكما، يجعله طريقا شرعيا، يعني يرفع الحكم الاول حتى لو النسخ لغير بدل، يعني رفع الحكم لغير بدل، فهذا يسمى نسخ ايضا. فلما قال طريق شرعي حتى لا يلزم نفسه ان يقول بحكم شرعي، فتقول طب اين الحكم الشرعي الذي جاء جديدا؟ وهو النسخ لغير بدل ليس هناك، لو قلنا ذلك فقال ذلك طريقا شرعيا ليعم النسخ ببدل وبغير بدل. لأنه لو قال بحكم شرعي هيقتصر النسخ على بدل فقط، النسخ ببدل، فعند النسخ قد يأتي للاثنين، ده من جهة. ولما قال بطريق شرعي يقصد هنا أن الطريق شامل لله عز وجل أو للرسول أو لفعل الرسول أو لإقرار الرسول، فهمتم الآن؟ إذا جاء طريقا أدخل فيه ذلك، سواء قول من الله والرسول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال متراخ عنه، وهذا بيان قيد آخر لبيان الواقع أن النسخ لابد أن يكون فيه الناسخ متأخر عن الإيش؟ عن المنسوخ. طيب هذا تعريف الإيش؟ الأول لأبو إسحاق، وتعريف القاضي يعني الأجار إليه. وممكن تقول لي بطريق الشرعي اللي أقصد أن النسخ مستند الأدلة الشرعية، مستند الأدلة الشرعية. طيب القاضي قال إيش؟ قال رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخي عنه. طب إيش الفرق؟ قد قال رفع الحكم صحيح، والتعريف الأول قال بيان. طب إيش الفرق؟ رفع الحكم يقول بأن الحكم باعتبار الظاهر كان العمل به مستمر لولا ورود هذا الناسخ، فالناسخ لما جاء رفع استمرار العمل بهذا الحكم. انتبه الكلام اللي بقوله ده كلام البقلاني على منهج الأشاعرة. تاني قال الناسخ رفع استمرار العمل بهذا الحكم، يعني تعلق الخطاب بالحكم الأول ارتفع بالخطاب الثاني. فهم يقولوا إيش هنا؟ الناسخ هو رفع لتعلق الحكم ليس الحكم. انتبهوا الكلمة دي مهمة، أهل السنة ما يقولونش كده، لا يقولوا ذلك. وهنا قال الناسخ رفع تعلق الحكم لا نفس الحكم، لأن الحكم عنده قديم أزلي. لذلك الأشاعرة لا يرون أن أحكام الله ترفع، ويرون أن أحكام الله أزلية. وبالتالي لما حتى القاضي، لذلك هو التعريف الأول قال بيان، لم يريد أن يكون رفع. ولما أراد القاضي البقلاني يقول الرفع، هم فسروا الرفع عنه بأنه رفع متعلق الحكم وليس الحكم، حتى يفروا من مسألة رفع الحكم، لأنه يرون الأحكام أزلية لا تتبدل لا تتغير وهي قديمة، إلا يكون فيها بداءة أو جانب ذلك أمور أخرى عن القضية. لذلك هنا اختار المؤلف هنا البيضاوي انتهاء الحكم، وحتى ما ورد عن رفع الحكم بالشروحات لما يقول له يعني يعرفه تعريف القاضي البقلاني يقول له رفع متعلق الحكم، اما عند اهل السنه يقولون رفع الحكم لا اشكال عندنا بذلك ايضا. طيب هذا خدنا التعريف الاول والثاني يا احمد خلاص ظلمه عادي. هم قال انتهاء بيان انتهاء الحكم، ما قالش الرفع انه لا يرى بالرفع ولا يرى برفع الحكم، فلذلك انتهاء الحكم كان له مده وانتهت مدته، الله عز وجل اراد له مده ثم انتهت المده. الحكم ازلي نعم لا يرفع خلاص ما تتعبش نفسك في دي المساله. انا بس ليش هو هنا قال رفع، وحتى لما قال رفع البعض يظن طب هو قال رفع فهم يقرون او لا، هو ما يقر برفع الحكم في المتعلق الحكم ده مش شرط، لكن هو لا اعترض، هو الشيخ قال ورد بان الحادث ضد السابق فليس رفعه باولى من دفعه. قالوا يعني هو ريدي يقول لك ايش ده رد على تعريف الناسخ، انتبهوا ان حكم السابق جعل منسوخا ضد الحادث الذي جعل ناسخا. بعضهم اعترض على النسخ اصلا يقول لك ان لا فرق بين الحادث والسابق، الاثنين يتساووا، هذا حكم وهذا حكم. يعني لذلك وقال ايش ورد بان الحادث ضد السابق فليس رفعه باولى من دفعه، يعني هذا حكم وحكم، لماذا رفعتم السابق ولم تدفعوا الحادث؟ ما الفرق بينهم؟ هذا حكم وحكم يعني تساوى، لماذا تلبيت الحكم الاول وعملت الحكم الثاني؟ طب لماذا لم تدفع الحكم الاخير بالاول؟ تقول انا اعمل بالاول ادفع به الثاني الحادث. يعني كان هذا اعتراض، يعني كما ان الحادث يجوز ان يكون رافعا للسابق يجوز للسابق ان يكون دافعا للحادث. رد عليهم ان الحادث اقوى من السابق نظرا لحدوثه بعد ذلك فجعلت تلك رافعا للسابق. وانا لو قلت لماذا جعل الحادث كان انتفى بالسابق، لكن لما جعل الحادث او اتي بالحادث دل على انه اريد به رفع السابق، كان انتفى بالسابق ولا يؤتى بالحادث، فاذا فالحادث اقوى من السابق ايضا. وهذا الرد يعني حتى ما نستفيد اكثر من ذلك، من هما طبعا بعضهم يقولوا ان لا فرق بين الحادث والسابق فيستويان فلا ترجيح فلا ليس هناك نسخ. يعني هو الرد على ذلك لمن يمكن يعني ان نقول ذلك، لكن هنا كما يعني بينت في هذه المساله عشان ما نستفيد في شيء هو ما ليس هناك فائده حقيقه منه كثيرا، لكن هو بين التعريف الاول والثاني نريد بس نبين فرق بين التخصيص وبين النسخ، لان احنا اخذنا التخصيص والآن أخذنا النسخ، قبل ندخل في المسائل ما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ لا كلام مصادر هو كويس بس يعني مش كلام مدقق يعني. طب أنا أقول لكم طيب فيها يعني ممكن خمسة أو ستة أو من أربعة لخمس ست فروق، يعني مثلا ممكن طبعا تستخرجوها. التخصيص أولا يدل على أن المخرج لو تفتكروا غير مراد بالحكم ابتداء صحيح، وإن دل عليه اللفظ وضعا، والنسخ يدل على أن المنسوخ كان مرادا، يبقى دي فرق. مش احنا قلنا في التخصيص يبقى نقول أول على التعريف في العام انه لا على تعريف الخاص انه بيان ان بعض افراد العام لم تكن مراده. في طبعا تعريف ثاني عند الاصوليين انه اخراج بعض افراد العام، قلنا ان هذا يعني اهل السنه بيرونهم انه بيان ان الاصل كان الله لا يريد سبحانه وتعالى ما اتى بالنص لا يريد بعض هذه الافراد المتخصصة، فالمطلقات لم يدخل الحامل في المطلقه في العده من الاصل. نعم بيان فايا كان يعني قلت اذا التخصيص يدل على ايش؟ ان المخرج غير مراد، ابتداء. اما المنسوخ يبين بان نسخ بان المنسوخ كان مرادا ابتداء. طيب التخصيص قد يكون بمقارن ومتراخن، واما النسخ لا يكون الا بمتراخن. مش في تخصيص متصل في الايه الاستثناء او الحديث، وده متصل يبقى مقارن، وقد ياتي التخصيص مستقل منفصل فيكون متراخن. طبعا متراخن بس قبل العمل، قلناها دي عشان ما نعيدهاش. او لكن النسخ لا يكون الا بتراخن. التخصيص نعم مقارن ومتراخن، والنسخ لا يكون الا بمتراخن. التخصيص دي الثالث لا يجوز ان يكون بالعقل وبالنقل، اما النسخ لا يكون الا بالنقل، يعني لا يجوز الا بالنقل. طيب الرابع التخصيص يجوز بالعقل والنقل، والنسخ لا يجوز الا بالنقل فقط. التخصيص لا يخرج العام عن كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، والنسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاستخدام او للاحتجاج، اسف مش استخدام بالضبط. مره اخرى التخصيص لا يخرج العام عن كونه حجه بعد التخصيص، الافراد اللي بقى من العموم تظل حجه والتخصيص خرج بحكم، لكن والنسخ يجعل المنسوخ غير جائز الاحتجاج به. خلاص الايه نسخت لا يحتج بها او الحديث نسخ لا يحتج بها. طب اعمل ايه؟ ما انا همليك كلمه كلمه. طيب شيخ خد التخصيص لا يخرج العام عن كونه حجه في الباقي بعد التخصيص، والنسخ يجعل المنسوخ غير صالح للاحتجاج به. هاي ممكن من التسجيل تجيبها ان شاء الله. التخصيص السادسة صح؟ لا السادسة نعم انتوا صح. طيب طيب ماشي. التخصيص لا يجوز إراده على العام بحيث لا يبقى تحته شيء من الافراد. مش انتوا اللي تذكروا قلنا في التخصيص ان لابد يبقى شيء من الافراد ما يستغرقوش؟ احسنت. يبقى التخصيص لا يجوز اراده على العام بحيث لا يبقى تحته شيء من الافراد، لا يجوز. والنسخ يجوز وروده على العام وان لم يبقى تحته شيء، لانه ممكن يرفع الحكم بالكليه. تمام. التخصيص اخر شيء لا يرد على الامر لمامور واحد. يعني لو قلت لك او جاء الامر لمحمد ان يتصدق على، او جاء الامر بان محمد يتصدق، او جاء الامر بالتصدق على احمد، عجبتك فهذه لا تخصص، لانه ايش؟ بخلاف النسخ ممكن يرد الامر بالتصدق على احمد ثم ينسخ، لكن هنا لما جاء الامر على مأمور واحد لا يجوز التخصيص، لان التخصيص اخراج افراد او بين افراد. نعم تقريبا، بس هذه نعم انه لا يرد الامر التخصيص لا يرد على الامر بمأمور واحد، الا لو قلت بقى ان شيء خاص، يعني امر خاص، يعني هذا مساله يعني عين. طيب هذا فرق، هو في اكثر من ذلك، لكن هذه الفروق بين التخصيص وبين النسخ. اي ممكن ينسخ، يعني يقول تصدق على فلان ثم ينسخ الحكم، لا يتصدق عليه. طيب قال وفيه مسائل، دعنا احنا بس عرفنا وجينا بالفروقات. قال وفيه مسائل، الاول سيتكلم عن مشروعيه النسخ وواقع ولا لا. قال انه واقع، ثم بين من الذي احله. قال واحله اليهود. طيب ثم ذكر الاقوال والرد. خلينا اولا قبل ان ندخل في قوله، حق ان نستطيع ان نقول اجمع المسلمون على ان النسخ واقع عقلا ونقلا، اسف عقلا وشرعا، يعني عقلا وشرعا، الا ما نقل عن ابي مسلم الاصفهاني في احد النقلين عنه، دي نقل يوافق الاجماع، وفي نقل انه شاذ عن ذلك، وده المشهور جدا في مساله الدول الوحيد يعني يتكلم في انكار النسخ. والبعض انه اول كلامه ان هو كلامه كانه يرى انتهاء الحكم لانتهاء الزمن، وده لا يعتبر نسخ، يعني انه كلامه ليس اعتراضا على النسخ. لكن الصحيح نقول ان اجماع عند اهل الاسلام وقوع النسخ. والصحيح ايضا من الواقع بين الشرائع بعضها مع بعض وواقع ايضا، يعني نقول هنا بين شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الشرائع انه نسخها كلها. وليش هذا الكلام مهم؟ يبقى عندنا الان اجماع اهل الاسلام، وعندنا خلاف لابو مسلم وما ذكر هنا الاصفهاني، لان ابو مسلم الاصفهاني بعضهم قال انه خالف ان النسخ قال واقع بين الشرائع لكن ليس يقع في الشريعه الواحده، يعني واقع بين الشرائع المختلفه، وحتى ان الشريعات ما نسخت ما قبلنا لكن ليس واقع بين الشريعه الواحده، وده اللي يجعله اشكال عندنا انه لا يرى بالنسخ في الشريعه الواحده. ده ابو مسلم، ده لان هذا تفريع بقول الجمهور او قول الاجماع، ثم قول ابو مسلم الاصفهاني، ثم هو ذكر هنا اليهود على ان اليهود احالت، قالت واحالته اليهود. واليهود في ذلك الامر على ثلاثه، يعني ثلاث فرق ذكره الشراح، فرقه الشمعونيه والعيسويه والعنانيه. تلخيصا عشان في اشياء زياده ليست لها قيمه حقيقه في المساله، ان اصبح عندنا ثلاث طوائف ومسلم الاصفهاني اربعه والاجماع خمسه. اهل الاسلام قالوا جائز عقلا وشرعا وقوع النسخ في الشريعه الواحده وبين الشرائع المختلفه. ثم الثاني ابو مسلم الاصفهاني قال جائز عقلا واقع سمعا بين الشرائع المختلفة وغير واقع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده رأي أبو مسلم الأصفهاني. هو لما تكلم عن اليهود، الشمعونية من اليهود قالوا محال عقلا وسمعا، وهو ده اللي أقصده، محال عقلا وسمعا. العلانية قالوا جائز عقلا وغير واقع سمعا. والعيسوية قالوا جائز عقلا وواقع سمعا، لكن قالوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ناسخة لشريعة موسى. كل هذا حقيقة ما يعنينا كثيرا، لكن احنا قلنا للمؤلف قال أحالته اليهود لتعلموا ليش هو ذكر اليهود. لكن هو الكلام هنا قال انه سيأتي بأدلة للجمهور على وقوع النسخ، كما أي مسألة تستدل على مشروعية النسخ بذلك. فهنا الجمهور قلنا ايش؟ ان النسخ واقع شرعا وعقلا، يعني ليس محالا لا عقلا ولا شرعا. استدلوا بأدلة، قال الأول أو في قال لنا أن حكمه تابع للمصالح أو تابع تبع المصالح، أن حكمه تبع المصالح، فيتغير بتغيرها وإلا فله أن يفعل كيف شاء. يبقى أول شيء ده الدليل الأول. ثم دليل الثاني وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تثبت بالدليل القاطع، وقد نقل أو نقل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاق. طيب نأخذ الأدلة الأول نمشي بالراحة. أدلة الجمهور، الدليل الأول اللي هو عقلا، أولا قالوا أحكام الله عز وجل إما، وهذا في رد أيضا عن المعتزل في المسألة هذه، إما تشرع أو شرعت لمصالح العباد أو لم تشرع لمصالح. طبعا نحن والمعتزل سيقولون لا شك أن المصالح، أن الأحكام شرعت للمصالح. فقلنا لهم الآن طيب لا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص كما تختلف باختلاف الأزمان، المصلحة تختلف بالأشخاص وتختلف بالزمن أيضا. فما يكون مصلحة لشخص، ده اللي يقصده أن تبع المصالح، المصلحة لشخص قد تكون غير مصلحة لشخص آخر. يعني مثلا واحد مريض مصلحته بياخذ دواء معين صحيح، او يعمل عمليه يفتح وينشل شيء. طب هل الواحد غير المريض مصلحته ياخذ نفس الدواء؟ لا ياخذ الدواء ولا يفتح له ولا عمليه ولا شيء. اذا المصلحه تختلف بالحال اللي موجود ايضا. وده في الزمن الواحد. وايضا قد تكون مصلحه في زمن وغير مصلحه في زمن اخر. يعني كايش شرب الدواء للمريض في زمن مرضه مصلحه، وشرب الدواء للمريض في غير زمن مرضه ليس بمصلحه. بل احدهم ممكن يقول لك ان في اوقات للدواء لو اخذته في هذا الوقت مصلحه، لو اخذته في وقت اخر يضرك. يبقى هنا تختلف بالزمن ايضا، تختلف. اذا ما دامت المصالح هتختلف بالازمان وتختلف بالاشخاص، وان الاحكام يراعى فيها مصالح العباد، فلا شك ان ذلك مما يجعل النسخ امرا لا بد منه وليس محالا. لان الله عز وجل هو اللي ادرى وسبحانه وتعالى هو اللي اعلم بمصالح العباد. هذا لو قلنا ان الاحكام ايش يراعى فيها المصالح. طب لو قلنا لا، الاحكام لا يراعى فيها المصالح تنزلا مصالح العباد. حتى لو قلت ذلك فظاهر ان النص ان النسخ هنا ليس محال عقلا. ليش؟ لان الله يفعل ما يريد. حتى لو قلنا بان المساله ليست فيها مصالح العباد، لكن هل عقلا النسخ محال؟ ليس محال. لو قلت بان الله ان يرفع هذا الحكم وينزل هذا الحكم او ينسخ ذلك، لان الله يفعل ما يشاء كيفما شاء. فحتى في الحالتين النسخ جائز عقلا، فهمتم؟ ليس محال من الناحيه العقليه. هو قال هنا ايش؟ هو بعضهم ناقش ذلك، يقول لو قلتم بأن الحكم شرع لا لمصلحة، ثم شرع للمصلحة، تقول كأن هذا حقق البداء على الله عز وجل، يعني ظهور بعد خفاء، لم يكن هناك مصلحة ثم ظهرت المصلحة، وهذا باطل على الله عز وجل في نسبة الجهل إلى الله. وإذا قلتم الثانية بلا مصلحة، والله يعلم المصلحة الأولى والمصلحة الثانية، يبقى هذا عبث، والعبث على الشارع محال. يبقى هو يعني مرة حكم كذا ثم يرفع حكم كذا، يعني هي مصلحة والمصلحة، فأنتم. فنقول تركتم القسم الثالث وهو الأهم اللي يرد عليكم بذلك، لا الأولى ولا الثانية نوقفكم عليها. لكن نقول إن الله عز وجل شرع الحكم الأول المصلحة يريدها في وقت ما وفي زمن ما، وهو كذلك سبحانه وتعالى شرع الحكم بعد ذلك للمصلحة في الزمن الثاني يريدها أيضا في هذا الزمن، ولم تخف عليه لا الأولى ولم تخف عليه الثانية أيضا. وهذا ليس لا عبث في الأولى ولا عبث في الثانية ولا بدع ولا عبث، لأن هذه مراد الله عز وجل فيها. طيب الدليل الثاني كان بيرد فيه على اليهود، اللي هو أتى به أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو لو حسنه وأتى بإثبات النسخ من الشرائع وإثبات النسخ في شريعة الإسلام أيضا، يعني هو منها جزء بيرد فيه على أبو مسلم. لو مسلم قال أن الشرائع نسخت لكن شريعة النبي تنسخ بعضها بعضا، فرد عليه بقوله تعالى ما ننسخ من آية المنسيح، وهذا الآية الكلام عنه. وأراد أن يرد على اليهود أنه قالوا أنه بعضهم قال أنه إن في تنسخ الشرائع بينها وبعض، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنسخ شريعة موسى بذلك أيضا. فنقول هنا طبعا هو اليهود أصالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حضروا النسخ ولم ينكروا، وهو نسخ بيت المقدس. يعني هم تضايقوا لكن هم أثبتوا ذلك بأن الله عز وجل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ونزل من قوله تعالى وذلك ما ننسخ من آية وننسيها خيرا نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. وأيضا عندنا من الرد عليهم بقول الله عز وجل يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخت بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وهذا كله ورد في القرآن، وهذا يرد على أبو مسلم الأصفهاني أولا، لأن الآية هي النسخ وجاءت آيات تبين النسخ، فهذا يرد على أن داخل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نسخ. ثم الرد على الباقي أن آدم عليه السلام في شريعته كان يزوج أبنائه لبناته وكان بأمر من الله، وهذا ثبت في التوراة عندهم، ثم نسخ بعد ذلك اتفاقا. إذن الشرائع الأخرى تنسخ الذي قبله أيضا، بل ولد عندهم ورد في التوراة إن بعد أن نجى الله عز وجل نوحا في الطوفان، فقال له الله عز وجل: نوح قد جعلت لك في كل دابة في الأرض حي مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما عدا الدم فلا تأكلوه، ثم حرم على ذريته كثير من الدواب. بل شريعة موسى فيها تحريم، بل نحن عندنا بعض الدواب حرم، مع أنه في نوح عليه السلام الله أحل له الدواب كلها، كل دابة حية. وقال تعالى: على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعندنا أيضا كل نوع من السباع. إذا جاء تحريم بين الشرائع بعضها وبعض، هذا أثبته هنا في الدليل الذي معه. إذا هذا النسخ واقع بين الشرائع المختلفة يرد على الشمعونية والعنانية اللي احنا قلناهم من قبل. أحسنت أيضا، بس هذه في القرآن: أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم أيضا ذلك أيضا. طيب حقيقة ما أريد أدخل في دليل العسوية والعونية لهذه الأمور، لأن هذه حقيقة طبعا يكفي الرد عليهم في النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس أو شريعته ناسخة لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس وبعثت إلى الأخضر والأسود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وبعثت إلى الناس كافة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للكل، فشريعته شريعة ناسخة للكل. طيب هذه مسألة الأولى. قلنا إيش؟ لسه. إيش؟ لسه في هذا الكلام واحد لسه واحد كنا مبني على حساب لسه. طيب نعم أنا مرضاه ما ننسيت حاضر. طيب هم قالوا الفعل الواحد لا يحسن ويقبح. طبعا هذه المسألة أصلا لو إحنا قلنا بأن التحسين والتقبيح جواز العقل فيه، لكن الرد على قوله الفعل الواحد لا يحسن ويقبح يعني إيش؟ يعني لا يكون الفعل حسنا ومرادين قبحا، اللي في الأول المنسوخ كان حسنا لو قلنا على كلامه، ثم لما نسخ يبقى يقبح أنك تفعله أيضا. فهنا نقول لا، الحسن والقبح لم يجتمعا في الفعل المنسوخ في وقت واحد، مفيش تضاد. هو بيقول لك ازاي بالفعل حسن وقبيح في نفسه؟ قلنا لم يجتمع في وقت واحد، الحسن كان في وقت العمل والقبيح كان في وقت عدم جواز العمل. اذا الوقت اخر غير الوقت الاول، وهذا الذي ليس فيه تضاد، يبقى لا انكار في ذلك. يبقى هو ده رد عليه لما قال الفعل الواحد هو ليس واحد، وزمنه هنا غير الزمن هنا. اذا ليس الفعل في نفس الوقت، ما بقولكش صلي ولا تصلي او كل هذا ولا تأكل، لا تأكل هذا في وقت ما قلت لك كله، ثم منعتك من الأكل في زمن آخر متأخر، فوقت ما أكلت كان حسنا ووقت ما منعتك كان قبيحا. يبقى الفعل الواحد لا يحسن أو يقبح في نفس الوقت، لا، وليس كذلك في النسخ، بل في زمن كان حسنا وفي زمن متراخن عليه كان قبيحا بعد ذلك أيضا. قلنا مبني على فساد. الرد عليهم: نعم انتم بنيتم على ان الاثنين في وقت واحد وما ليسوا في زمن واحد، ومع هذا فيحتمل ان يحسن لواحد او في وقت ويقبح لاخر في وقت اخر. هذا نعم. ايش حتى لو قلنا ان التحسين والتقبيح شرع مش بالعقل، هنا لو قال انه هو هنا بيتكلم شرع، احنا خلاص منعنا عن التحسين والتقبيح بالعقل. لكن لو قلنا انه تحسين وتطبيق شرعا بالشرع هنا الاحكام شرعيه هنا، فانا فاهم طرحت فين، انا رجعت لذلك يعني. فقالوا هنا ايش؟ يبقى هو هذا التقصير خطا، تقول هذا خطا. طيب هم طبعا قالوا الجمع بين الضدين محال، هو مبني على ايش؟ ان التحسين والتقبيح في نفس الوقت محال للضدين. قلنا لهم ليس في نفس الوقت، هذا في وقت وهذا في زمان وهذا في زمان اخر. طيب ناخذ الثانية. طيب مسألة الثانية ولا نقف؟ ايه انا معكم. نقل الثانية عم نقف مش عارف في ايه ناخذها. طب محدش هنا بيتكلم، والسكوت علامة الرضا ولا ايش؟ ده لا ينسى بساكت قوي بقى، انا مش سامع لكم قوي. يعني طلعت ثانية لا ينسى بساكت قوي. طيب خلاص يعني انا اعمل ايه؟ طيب قال يجوز نسخ بعض القران ببعض ومنع ابو مسلم الاصفهاني، وده اللي هو قول مسلم، يجوز نسخ بعض القران ببعض ومنع ابو مسلم الاصفهاني. قال لنا ان قوله تعالى متاعا الى الحوض نسخت بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. قال قد تعتد الحامل به، قلنا لا، بل بالحمل وخصوصيه السنه لاغب. والدليل الثاني عندنا تقديم الصدقة على نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ، قال زال لزوال سببه، والتمييز بين المنافق وغيره. قلنا زال كيف كان. طيب احتج المانع بقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قلنا الضمير للمجموع. هنا دي المساله ان ورود النسخ في بعض الايات القرانيه، والجمهور يقولون نعم يرد النسخ على الايات القرانيه، والكلام هنا في المساله ايش؟ النسخ قران لا يجوز، بعض القران كما انتبه بعض القران. طيب استدلوا الجمهور على وقوع النسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول، جعلت التربص لمده ايش؟ سنه، هنا سنه في الايه الاولى. الأول. ثم نسخ بقول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا تربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. فهذا نسخ الايه الاولى ووصلت الايه الثانيه. طيب هم ردوا على ذلك قالوا ايش؟ لا تعتد الحامل بالسنه. قد الحامل بالسنه، ايش المانع انك تقول ان الحامل هي اللي تعتد بالسنه؟ يعني حمل الايه على ان الحامل تعتد بالسنه. طيب وبالتالي ممكن تكون الايه الثانيه ايش؟ للحامل. الآية الثانية أو الأولى اللي أنا قلته الآن يعني تكون للحامل. ردوا عليهم أن الحامل لا تعتد من أجل الوفاء. الحامل بتعتد من أجل الحمل. وبالتالي السنة غير معتبرة. هي بتعتد للحمل، فإنما وضع الحمل انتهت العدة، يبقى لا تحمل الآية على الحامل. المثال الثاني اللي جاء به المصنف نسخ بعض القرآن تقديم الصدق على نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام أن لا أحد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو يكلمه يعني سرا إلا يقدم إلا بتقديم نجوى، يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تقديم صدقة. فنسخ الآية التي بعدها، وده في خلاف هل نسخ لبدل أو غير بدل، لا يعنينا الآن. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فقلنا هنا إيش؟ نسخت. هم ردوا على قالوا لا ده زال الحكم لزوال السبب. قلنا إيش السبب؟ قالوا بأن السبب كان لزوم الصدقة حتى يبين مميز بين المسلم والمنافق، يعني المسلم سيعطي والمنافق سيضل، فكان هذا كان سببا فزال السبب فارتفع الحكم بذلك. وكنا نريد كان الشرع يريد أن يميز بين المنافق وغيره، فقالوا زال السبب فزال الحكم أيضا. ولا فقلنا له يعني يريد أن يقول لا يصح لكم ذلك أيضا. ف وهذا طبعا الكلام هو رد عليه هنا، قال ذلك كيف كان، وانا قال لا نتركم على ان السبب كان لتمييز المنافق، بدليل ان لو كان اصل الايه نزلت في علي رضي الله عنه في مساله الصدق، فهل علي فقط هو اللي كان مؤمن يتصدق وغير علي من الصحابه لم يكن يتصدقوا بل كانوا منافقين؟ طب وماذا فعلوا بعد ذلك؟ يعني هل لازم ان ينفقوا حتى الصحابه يميز بين المنافق وغير المنافق؟ فقال هذا التحليل ليس بصحيح بذلك ايضا. لكن هو قال هنا ايش؟ ان في مساله قبل اقول القول الثاني اللي هو احتج بعد ذكر بالقول لا ياتيه الباطل سارجع اليه، لكن انا بدي نبين ان انتبهوا الاول المساله، قال يجوز نسخ بعض القران ببعض. اذا معناه بالمفهوم لا يجوز نسخ كل القران. لا يمكن ان نقول ذلك. لكن يجوز نسخ بعض القرآن ببعض، لكن لا خلاف بين العلماء بأن القرآن جميعه لا ينسخ أو لا يجوز نسخ، لأنه معجزة، لفظ معجزة من يعني مستمدة من الشريعة، من مستمر، معجزة مستمر، معجزة مستمرة أيضا. لكن الخلاف كان في نسخ شوفوا الشباب اتصلوا تاع الشحن حاطط من عندي لكن يفتح ثلاث مرات طالع يا عم السينما اشتغل فهذه هذه ايش؟ هذا الرد، هذا اول شيء الجزئيه هذه اللي تمرنت عليها، ثم انتهينا من الدليل الاول والدليل الثاني، وبينا ان المساله الثانيه عندهم مساله التمييز بين المؤمن والمنافق، ان هذا لا نسلم من هذه الحكم المقصود بها ايضا، لان هذا يقضي ان من يتصدق هو مؤمن، ومن لم يتصدق هو منافق. اذا كان ثبت اللي تصدقوا عليه ابي طالب فقط، فباقي الصحابه ايش حكمهم في ذلك ايضا؟ وحتى ما نقيت هذه المسألة. ثم إيش؟ أيوة، هذا استدلال أبو مسلم الأصفهاني على أن القرآن لا ينسخ بعضه بعضا بقوله تعالى ذلك لا يأتي الباطل بين يديه ومن خلفه، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. نعم، فتنزيل من حكيم من حليم. وجه الاستدلال إيش؟ أن النسخ باطل. ليش باطل؟ لأن في إلغاء للحكم المنسوخ، صح؟ فلو وقع في القرآن يبقى في القرآن باطل، لأن الحكم المنسوخ يبطل العمل به، صحيح؟ فكأنه تكذيب بخبر الله عز وجل والكذب بخبره محال. ده كلام أبو مسلم استدل بالآية بذلك. قال نرد عليه بإيش؟ لا، قبل الضمير المجموع دي الأخيرة، خلينا أنا أقصد الضمير المجموع هنا، ان نقصد ان جميع القران لا ينسخ، حمل الايه على جميع القران لا ينسخ، واحنا قلنا ذلك، انا قلت بعضه هو الذي ينسخ وكله لا ينسخ، لكن في وجه اخر لا نسلم ان النسخ باطل بل هو ابطال، يعني الباطل ضد الحق، انتبه، والنسخ حق وصدق، وان كان حكم منسوخ لغير معمول به. يبقى الايه ليست دلاله على المساله، الايه ليست باطل، الحكم ليس باطل، ده ابطال للحكم، والنسخ حق لانه من عند الله عز وجل ايضا. والامر الثاني اللي قال للمجموع ان الضمير هنا راجع للقران ككل، فلا يعني اذا القران كله لا ينسخ، واحنا اتفقنا على ان القران كله لا ينسخ، اللي ينسخ بعضه فقط محل النزاع في بعض الايات. طيب نقف عند الثالثه، يجوز نسخ الوجوب قبل العمل، وهذا مساله جواز النسخ قبل التمكين من الفعل او التمكن من الفعل او التمكين من الفعل. هذه إن شاء الله نكتفي بذلك القدر، نجعلها إن شاء الله في أسبوع. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليك. قل يا شيخ إلا عزيز. طيب هو بيستدل إيش؟ لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقل النسخ باطل لأن في إلغاء للحكم المنسوخ. الحكم اللي نسخ اتلغيته. يبقى ده باطل، هو يقول ذلك ابو مسلم. فلو وقع في القران النسخ يبقى في القران باطل، والله عز وجل يقول لا ياتيه الباطل، يبقى ده تكذيب لله، نعوذ بالله من ذلك. هو يرى بان النسخ سيكون باطلا، والله عز وجل قال لا ياتيه الباطل، يبقى لا يمكن ان يكون في القران نسخ. فقال له ان النسخ ليس باطل، النسخ ابطال. في فرق بين الباطل وابطال، النسخ حق لانه من عند الله، لكن يبطل الحكم فقط، يعني لا يجعلك تعمل به، لكن هو يعني يجعل حكم منسوخ غير معمول به، لكن ليس هو باطل، ليس باطل. اذا لا دلاله في الايه على مساله النسخ، لان النسخ لا يعد باطلا اصاله. او قالوا بقى ان الايه لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قالوا الضمير للمجموع، يعني لمجموع القران، يعني لا ينسخ القران بالكليه، لكن لو اردت بالكليه نقول نعم نحن الايه على ذلك، لكن على كل القرآن لا ينسخ، لأنه طبعا هو المعجزة مستمرة، لكنه لو قلت ببعضه فليس في ذلك شيء. ده توجيه آخر للآية، لذلك وقال الضمير للمجموع اقصد بيه ان الضمير هذا لا ياتي الباطل بين يدي من الخلفيه، الضمير في الهاونه على ان ينسخ الكل المجموع ككل. طيب احسن الله. طيب ان شاء الله غدا دروس التنشئه طلب العلم من الخميس باذن الله، عمده الناسك، عمده السالك، والقواعد الفقهيه الثانيه نبتدي فيها غدا ان شاء الله، القاعده الثانيه وطرق التفسير ايضا. نعم جزاكم الله خير.